هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في أواخر الثمانينيات قدم البرنامج العام سهرة أسبوعية بعنوان العالم بين يديك. كان من ضيوف السهرة الفنان الراحل صلاح السقا الذي فقدناه منذ أيام قليلة. نستمع الليلة إلى هذه السهرة التي قدمتها مع الزميلين علي النجار وهبة شاهين. تسجيلات من زمن فات. هنا القاهرة. خدنا على جناحك يا أثير، نطير سوا ولا نبحر، ونملم الدنيا عنينا ونشوف حاجات قد ما نقدر، ونعرف العالم والناس بالمعرفة العقل ينور. قالوا اللي عايش يا ما يشوف، قلنا اللي يمشي يشوف أكثر. العالم بين يدي، صديقي المستمع، نحن في سفينة الليل مبحرون لنبدأ معك رحلة جديدة. تتجه سفينتنا في أول رحلة لها نحو الغرب، ونحن نقطع الطريق في البحر المتوسط حيث نخترق مضيق جبل طارق. نقطع المحيط في اتجاه الشمال الغربي نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد نحو ميناء نيويورك. Thank you. وضيفنا وضيفكم الفنان صلاح السقا مدير مسرح العرائس الذي التقينا به في ميناء نيويورك ليصحبنا في هذه الرحلة. اهلا بحضرتك استاذ صلاح. اهلا بيك. حضرتك في نيويورك زياره ولا عمل ولا ايه؟ انا في نيويورك ترانزيت، يعني مجرد انتظار كده لمده ساعتين. ده حضرتك احنا جايين الولايات المتحده وكانت فرصه اللي لقينا حضرتك عشان حضرتك تاخدنا معاك نزور اي مكان انت بتحبه. حضرتك رايح خارج الولايات المتحده ولا داخل الولايات المتحده؟ لا داخل الولايات المتحده، انا رايح ولايه اوهايو. وحضرتك رايح هناك ايه، عمل؟ هو مش عمل على وجه التحديد، هو زياره لسنسيناتي، دي عاصمه اوهايو. في هذه البلد اعتاد القائمين على هذه الولاية انهم يعرفوا شعب الولاية والولايات المجاورة او من يرغب في المساهمة، يعرفوه ببلد من البلدان او بوطن من الاوطان كل سنة على مدى اسبوع. وحضرتك كان لمصر فرصة الاشتراك في هذا الاسبوع؟ كنا من مدة لنا أسبوع مصري داخل أوهايو، وكان مساهم فيه على وجه التحديد فرقة رضا للفنون الشعبية ومسرح القاهرة للعرايس. ليه مسرح القاهرة للعرايس وفرقة رضا بالذات؟ يعني هل هو فنون شعبية؟ طبعا لو احنا دورنا على اصل فن العرايس فتجده من الفن الشعبي الاصيل، او يعتبر من اقدم الفنون الشعبية الموجودة على مدى تاريخ مصر، من اول الحضارة القديمة حضارة مصر الفرعونية حتى الان. يعني استاذ صلاح حضرتك نروح المطار ناخد طيارة لأوهايو، الى سنسيناتي في أوهايو. ناخد طيارة طبعا لازم، ما هي دي الوسيلة السريعة، لان انت عارف بالنسبة للايقاع هنا الزمن له حساب وله اهمية. طب نركب مع بعض استاذ صلاح الطيارة ونروح لأوهايو. استاذ صلاح واحنا على الطياره انا عايز اسال حضرتك على الاسبوع، يعني احنا عاده بنقدم للمستمع زياره حاضره، لكن انا عايز اعرف الاسبوع تم فيه ايه وكان شكلنا ايه كفنانين مصريين موجودين في الولايات المتحده. هو يعني في الاسبوع المصري اللي اقيم في اوهايو هي دعوه جات لنا من حاكم ولايه اوهايو، ورشح مسرح القاهرة العرايس ان يساهم في هذا الاسبوع، وانتقلنا الى اوهايو، وكان البرنامج المحدد لفرقة رضا ولمسرح القاهرة العرايس ان احنا نقدم عدة عروض خلال هذا الاسبوع. بالنسبة لفرقة رضا طبعا كان شيء ظريف جدا ان الناس تتعرف على الفنون الشعبية المصرية، وكان على رأس الوفد كان الاستاذ محمود رضا. بالنسبة لمسرح القاهرة العرايس دي كانت القضية، لان المسارح التقليدية بتبقى في المساء في الاحتفالات الزي دي بتبقى شكلها يعني مش هو اللي موجود، بيبقى مسرح يا اما مسرح في الهواء الطلق يا اما مكان ما على خريطة المدينة بيقول هنا حنعرض مسرح القاهرة العرايس، وقد كان. فاحنا كنا المفروض نقدم في حدود 4 حفلات على مدى الاسبوع اللي احنا كنا متواجدينه. في الفترة اللي احنا اشتركنا فيها قدمنا حوالي 19 عرض، كان يمكن في بعض الايام بنقدم 3 عروض و4 عروض للجماهير مش الامريكية فقط، المصريين اللي يمكن في بعضهم يقول لي انا راكب العربية من امبارح ولسه واصل دلوقتي، عشان سمعت ان في اسبوع مصري وعارف ان مسرح الطياره العرايس وهيقدم اوبريت الليله الكبيره، فجيت انا واولادي على المسافه يعني كام حوالي، اقول له مثلا قطعت كام كيلو، يقول لي انا قاطع حوالي مثلا 1500 كيلو متر عشان اجي لك. فكان في جماهير غفيره من جميع الولايات، ليست ولايه اوهايو فقط لا غير، ولا الولايات اللي هي مجاوره ليها زي كنتاكي او دايتون، لا من يمكن احنا كنا في شمال غرب الولايات المتحده شويه، هم كانوا بيقولنا من شرق الولايات المتحده ومن غرب الولايات المتحده ومن جنوب الولايات المتحده عشان يحضروا هذا الاسبوع. ده نقدر نقول ان الاعلام بيلعب دور في توضيح المهرجانات او اعلام الناس بالمهرجانات في جميع انحاء الولايات المتحده. طبعا لما بيكون في ولايه من الولايات بتحتفل بمناسبه من المناسبات فبيعلن عنها، هناك الاعلام سهل جدا انك انت عايز تعرف اي حاجه بتفتح محطه راديو بيقول لك والله الطريق ده في كذا او الولايه الثانيه فيها احتفالات كذا، او حتى درجات الحراره وانت ماشي في الطريق خلي بالك او في اصلاح في الطريق. الاعلام ده سهل جدا انك تعرف الطريق بتاعك وايه المعوقات اللي فيه او ايه الاحتفالات او ايه المناسبات اللي بتحصل في جميع انحاء الولايات المتحده وانت قاعد. استاذ صلاح، هل الدعوه اللي كانت معموله لمسرح العرايس ده للاهتمام بالطفل في امريكا ولا كان الغرض منها ان نقدم للمصريين هناك؟ لا، المناسبه اللي اقيمت منها هي تعريف جماهير الولايات المتحده الامريكيه بالفنون الشعبيه المصريه. يعني هو بينقله بدل السياحة، ما السياحة صعبة شوية على ان الراجل يجي يتعرف على فنون شعبية داخل مصر، فكون في حدود 20-30 بني ادم بينتقلوا عشان يقدموا هذه الفنون للجماهير وهم في اماكنهم، فقطعا ده اسهل بكتير وبالنسبة لهم اوفر كمان يعني. لكن كفن عرايس هل كان في اقبال من الطفل الامريكي على العروض؟ اقدر اقول لك ان الاسره كامله مش الطفل فقط لا غير، لان مش مساله ان الطفل فقط هو اللي يتفرج يعني، هنا يمكن المساله تختلف شويه بيننا وبينهم يعني. هنا الطفل لما يكون بيروح الطفل لما يكون حفله للاطفال، هناك اولياء الامور او القائمين على الاطفال لازم يتفرجوا ايه اللي بيتقدم للطفل كمان. وضحت الصورة؟ فبتبص تلاقي الكبار او اولياء الامور او الاباء والامهات اكتر من الاطفال، لان يهمهم ايه اللي بيتفرج عليه وايه اللي الثقافة اللي جاية لهم من افريقيا، يعني احنا نعتبر من افريقيا ومن الشرق الاوسط، الثقافة اللي جاية لهم دي ايه نوعيتها وهل ممكن يستفيدوا منها ولا ما يستفيدوش يعني. استاذ صلاح، اكيد في اطفال هنا مع ذويهم مصريين شافوا العروض، طبعا اكيد في منهم من ما جاش مصر ما زارش مصر يعني، وقع العرض عليهم كان ايه؟ وبالنسبه للاسبوع ده كان في ظاهره غريبه جدا، ان مجاميع كثيره جدا من المغتربين المصريين والعرب جايين من ولايات بعيدة عن أوهايو كانوا جايين عشان يشوفوا العرض. بالنسبة للناس دي كمان كان في حكاية غريبة جدا، ان يعني مثلا احنا من الزحام كنا بنضطر نعمل اكتر من عرض في اليوم، كان بيوصل احيانا ان احنا بنعمل عروض متواصلة يعني، يا دوب الناس اللي قاعدين اكتر من اللي واقفين خارج القاعة. القاعة كانت يمكن انت ما شفتش معايا القاعة عبارة عن، احنا ما ننزل من الطيارة حضرتك هنشوفها على الطبيعة، فكانت الناس الجماهير اللي واقفة خارج القاعة اكتر من اللي داخل، فيدوب ان الناس اللي موجودين اتفرجوا وخرجوا ونضطر مش هنقدر نرجع الناس اللي واقفين بره، مجرد انهم يخشوا صلاة بنقدم عرض تاني وتالت ورابع وهكذا. تتفرج بقى على المغتربين اللي بقاله 15 سنة او 20 سنة بعيدا عن مصر. بعد العرض ما بيخلص، انا كنا بنقدم الليله الكبيره بالمناسبه يعني، بعد العرض ما بيخلص لا تتصور الحنين والحاله اللي يعني مش عايز اوصف لك يعني، في بعض الناس كان بيغم عليها بعد العرض مباشره ويصابوا بحالات تشنج رهيبه جدا، نقعد نضطر نفوق فيهم ونواسي فيهم الغربه يعني، كان الاضطراب واضح عليهم وكان في تاثير شديد على على جميع الناس المصريين المغتربين اللي كانوا موجودين في في المناسبة دي. استاذ صلاح تقريبا احنا وصلنا اوهايو والطيارة بتنزل في المطار وحنخرج من المطار. حضرتك بناخد سيارة للمكان بتاع المسرح اللي هتفرجنا عليه ولا بناخد اتوبيس ولا بناخد ايه؟ هنلاقي سيارة منتظرانا 100% يعني ما تقلقش. السيارة موجودة فعلا. واحنا في السيارة يعني حضرتك بتشيل معاك شرايط مصرية مثلا مسرح العرايس دي الكبيرة غيرها غيرها غيرها، تحب تسمعها على كاسيتات بره؟ عادة الواحد لما بيكون مسافر رحلة زي دي فلازم باستمرار، لان ده التزام ان هيقابلك ناس كتير جدا. طب ما معكش حاجة من المزيكا المصرية او من العروض اللي انت قدمتها او من او حتى بورتريهات صور افيشات، مجرد افيش لعرض من العروض او بعض صور العروض اللي احنا صور فوتوغرافية للعروض اللي احنا بنقدمها في القاهرة. كل المسائل دي لازم تلاقيها معايا، بل يمكن ساعات اخد حاجات من اللي هي زي اللي بتتباع في خيال خليلي، لان ده مطلوب يعني على اساس ان انا مجرد ما يلاقوا فيدي حاجه زي دي يعرفوا ان انا من مصر، يعني بلا بدون ما اقدم نفسي. استاذ صلاح في الشرايط اللي معاك هنحط في كاسه السياره نسمع حاجه لحد ما نوصل لمكان المسرح، حضرتك اختار لنا شريط من اللي معاك نسمعه في السياره. لا يعني النهار ما احط شريط، فلا بد ان اكون الليله الكبيره يعني. في الناس هنا قاعده كتيره ولا حد قالها التعميره ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميره ولا واحد شاي. اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطمار. يا غزال يا غزال العز حلال كمان قهوة. يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة. صار في الهم شاشي وانت ما تدراشي، صار في الهم شاشي وانت ما تدراشي. شاور شاور عليك حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. صار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، صار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي. شاور شاور عليك حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي. اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي. صار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، صار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي. طرف شاور لشاور عليك حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. استاذ صلاح وصلنا المكان لكن وحضرتك دخلتني، لكن انا مش شايف مسرح بمعنى كلمه مسرح. انا دخلت مسرح القاهره العرايس، فين هنا المسرح؟ بالنسبة لمسرح القاهرة العرايس ده انت عارف ده صرح وده رمز موجود داخل العاصمة. قدرات مسرح العرايس خارج هذا المبنى تختلف كثيرا. يعني هنا هتلاقي خشب مسرح تقليدية وكبان إضاءة وصالة ومقاعد. بالنسبة لمسرح العرايس في القاهرة. مسرح في القاهرة. من إمكانيات مسرح العرايس إنه بيأقلم نفسه تحت ظروف أي زمان ومكان. يعني هنا في أوهايو اللي شايف هنا المسرح مختلف. احنا كنا بنشاهد في القاعة دي. هي بصلها هتلاقيها فويه او مدخل من مداخل مجلس المدينة اللي احنا متواجدين فيه. فجينا في المكان ده ورحنا حاطين الانشاءات بتاعتنا معانا من القدرات والانشاءات اللي احنا ممكن نعمل مسرح متنقل في اي مكان. والقاعة دي كانت الجماهير والناس قاعدين على دكك او كراسي او قاعدين على الارض او واقفين، مش يعني ما هو شكل مسرح تقليدي. وده عشان ان المسرح العرايس بيختلف في تكنيكه عن المسرح العادي. يعني المسرح العادي، المسرح العادي عايز ستارة تبقى مقفولة وخشبة مسرح الممثلين بيجهزوا وراها وبيفضل واقف في الكواليس لغاية ما تيجي دخلته، يعني ده الشكل اللي هو الثلاث جدران او بيسموه والجدار الرابع اللي هو الجمهور، الستارة او الجمهور. بالنسبة لمسرح العرايس مالوش علاقة تقريبا او ممكن يتخلص من الشروط التقليدية بتاعت اي مسرح عادي. فممكن من في وسط جنينة، ممكن بين شجرتين بتقدر تعمل الساتر. مميزات مسرح العرايس ان ممثليه مش كلهم بيبقوا يعني واضحين للجمهور، يعني نهار ما بيشترك ممثل مع العروسة ده موضوع، انما غالبية العرض بيبقى الفنان العرايس مختفي وراء سواتر، سواء اذا كان في عرايس القفاز فبيبقى في بارافان، او عرايس المارونيت فبيبقى في انشائي وباسرلات زي الكباري بيبقى الفنان متواجد عليها، فمش مش باين للجمهور، فده بيبقى سهل تحريكه. العروسة هي اللي بتبان للجمهور، ممكن تيجي من اي مكان، لا تتقيد لا بكواليس ولا باجزاء تقليدية من المسرح تختفي وراها، لا ممكن تجد وتتحرك في جميع الاتجاهات الأصلية، بعكس الممثل اللي هو ليس له إلا أن يتحرك من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. أستاذ صلاح، بعد العروض اللي حضرتك قدمتها في أوهايو للعرايس كان في رد فعل بالنسبة لحد مهتم هنا بالعرايس، مخرجين مؤلفين فناني عرايس؟ احنا لما نيجي نتكلم عن نشاط العرايس في العالم فتجد ان يمكن الدول اللي بتهتم بتقديم هذه الثقافة المسرحية لأطفالها يمكن تجدها في الدول النامية او في الدول الاشتراكية، انما في الدول الغربية مش محتاجة ان انا اعمل مسرح، وده بيبقى يعني زي الجاردن شو في الجنينة يوم الحد يبقى في فنان، لان ده نشاط فردي مش نشاط ليه اسس ونظامه وليه توجيهاته وكتابه والاخر. في كتاب للاطفال، في كتب للاطفال، في لعب للاطفال، في برامج موجهه للاطفال، بس دي بتوصل له معلبه لغايه مطرح ما هو قاعد، سواء اذا كان في المدرسه او في البيت. استاذ صلاح، يعني يمكن حديث حضرتك شيق جدا عن الطفل وثقافه الطفل واللي بنقدمه للطفل في العالم، وده هياخدنا من زياره اوهايو، لكن انا شايف ان ده كلام مهم جدا كثقافه يعني للطفل. فهمت من كلام حضرتك ان مفيش مخرجين متخصصين او مؤلفين متخصصين للطفل او بيقدموا العرايس، لكن اللي بيجي لنا ده اللي احنا بنشوفه في التلفزيون زي ما بتشوفه وغيره وغيره وغيره، اسلوب من اساليب العرايس. سواء اذا كانت العرايس، بس ده مش يعني لما تيجي تدور، انا عايز مرة حد يقعد يتابع الحوار اللي بيقدمه المابت شو. احيانا بيترجم الصلاة، ده بيتعمل له سو تتر، يعني اللي هو الترجمة اللي تمت الترجمة مش عارف تبع مين او مين. لما تسمع الحوار غالبا معظمه او 90% ليس موجها للطفل، هذه العرايس وهذه الشركة لا تقدم مسرح، تقدم مسلسلات تلفزيونية فقط. استاذ صلاح، يعني هنرجع تاني بقى، احنا اتكلمنا وخدنا معلومات وافيه وجميله جدا عن ثقافه الطفل وعن فن العرايس. لو رجعنا لاوهايو، ما جيت هنا قبل كده حضرتك، عجبك فيها ايه؟ ممكن تورهولي؟ هقول لك حاجه، احنا لما نزلنا هنا طبعا انا توقعت انهم هياخدونا يودونا اوتيل او بنسيون يعني، او اي مكان يعني عشان نستقر فيه. فاكتشفت ان احنا مستضافين على ناس من داخل الولاية، يعني نازلين ضيوف على سكان من سكان الولاية. فانا كان نصيبي مع في بيت نشوف ممكن نوصله بسهولة من هنا، من مكان المسرح اللي نتكلم قدامه بالعربية 5 دقائق نروح نتفرج عليه. حضرتك يعني يمكن قلت لي عليه ان عجبك فيه حاجات، يعني توريها لنا وتشرحها لنا. شايف طبعا احنا داخلين، دي واحدة بس عشان مش هخبط ولا هضرب جرس. تلاحظ ان في باب بيتفتح، ده باب جراج اوتوماتيك من داخل السيارة بالتكنولوجيا. بنخش الجراج، في باب من داخل الجراج دخلنا جوه البيت. دخلك جوه البيت. البيت طبعا زي ما بنشوفنا واقفين كده، فبنبقى واقفين في الدور الاول، يعني زي ما بنقول عندنا ما فيش ارتفاع باين، يعني لا فيش ارتفاع. انت شايف ان في دور على وش الارض. ما يحدث ان الدور ده يعتبر زي اللي عندنا الصالونات والكلام ده والاستقبال والمطبخ والحاجات اللي هي احتمال يبقى فيها شيء من التلاوث، المطبخ والريحة بتاعت الاكل اللي بتطلع ورا. لو بصيت على الشمال بتلاقي سلم ينزلك لتحت. هذه هي غرف الراحة. النوم على الشمال تلاقي صالون كبير جدا، في ترابيزة بلياردو، في تلفزيون، في كل احتياجات الكمالية. من غرفة صالون دي على الجنينة اللي هي خلف البيت. اما الجزء اللي فوق فهو ده جزء بتستقبل ضيف، بتجهز حاجة للمطبخ، بتعمل شاي، بتعمل قهوة، بتعمل اكل. بس واضح ان الحدائق هنا منسقة جدا، هل في متخصصين بيعملوها ولا صاحب البيت؟ صاحب البيت هو اللي بيقوم الصبح بدري، يعني صاحب البيت اللي انا كنت ساكن معاه ده راجل عنده حوالي 70 سنة. انا ما نشط قوي يعني ما شاء الله، الساعة 6 يروح مخبط عليا. مستر ساقع ايه في ايه؟ يقول لي طب بس اطلع. فاطلع لابس تريننج سوت وجاهز، ونبتدي نعمل جولة في الشوارع اللي موجودة حوالين البيت. ده جري جري مش جري جري اللي هي زي ماشية الوزة عندنا السريعة شوية، نشاط الصبح. ده الصبح قبل اي حاجة، ويرجع يروح عامل القهوة والفطار، ونقعد نبتدي نفطر. ساعات انا مكنش بجري كل يوم، يعني انا طلعت معاه يوم او التاني كنت اقول له طيب انا هحصلك. فده كان نظام البيت. مفيش بيت محاولوش جنينة، مفيش شارع عرضه يمكن قد الارتفاع البيت مرتين وثلاثة واربعة. هناك التوسع بيبقى في الامتدادات، ما يبقاش توسع افقي، لا ما يبقاش توسع رأسي ان انا اعمل معمار ضخم جدا. يعني انت حتى لو رحت العاصمة واشنطن هتجدها بنفس النظام. معظم الولايات اللي موجودة بتجد المساحة الخضراء مهمة جدا، مساحة البيت اللي موجود ماكسيمم دورين، دور بيبقى بمستوى الارض والدور الثاني بيبقى فوق مستوى الارض. طب يبقى الناس دي طبعا بصرف النظر على الاعمار التلوث يجي لها منين يعني؟ أستاذ صلاح السقا، سعدنا بهذه الزيارة لولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعدنا بحديث حضرتك والمعلومات القيمة والشيقة اللي حضرتك قدمتها لنا، وبترك حضرتك في أوهايو وتروح لصاحبك بقى تقعد معاه شوية هنا في البيت، وبرجع أنا مرة جميلة حوالين البيت. بنترك حضرتك بقى عشان تجري بقى عشان النشاط، وبنشكر حضرتك في نهاية اللقاء. شكرا جزيلا، ونرجو أن نلتقي على خير باستمرار يعني. سفر سفر تعبني سفر، غلبتني سفر، دوبتني سفر، مع اني مش بسافر. سفر سفر سفر تعبتني سفر، غلبتني سفر، دوبتني سفر، مع اني مش بسافر. عدل عين ولا بالبال بال مشغول عليك بغاية لن شمال ومن الحنين إلي حالي يا عيني حالي البال مشغول عليك بغاية لن شمال ومن الحنين إلي حالي يا عيني حالي يا بتغمض لي عين ولا بيهدى لي بال يا بتغمض لي عين ولا بيهدى لي بال واتمنى لو ألم وتدرني في المنام واتمنى لو ألم وتدرني في المنام واتمنى لو ألم وتدرني في المنام عشوفك والسلام ولو مش بالمغام عشان انت في السفر واخد قلبي معاك صديق المستمع. وتبحر سفينتنا إلى ميناء آخر. ومن ميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية نتجه مرة أخرى نحو الشرق إلى إنجلترا، وبالتحديد إلى ميناء دوفر الذي يطل على البحر الكاريبي. وهناك التقينا مع الكاتب المسرحي الأستاذ محمد سلماوي الذي يصحبنا في رحلة داخل إدنبرا باسكتلندا. الكاتب المسرحي الأستاذ محمد سلماوي، أهلا بيك. أهلا وسهلا. يا ترى دي أول زيارة لإنجلترا؟ لا، أنا جيت إنجلترا كتير بس يمكن ما جيتش دوفر قبل كده، لأن واحد طبعا بيوصل على لندن على طول بالطيارة. يمكن زرت إنجلترا أكتر من 20 مرة خلال 20 سنة اللي فاتوا. أهم ما لفت نظر حضرتك هذه المرة؟ اهم حاجة طبعا الاحتفالات اللي عندهم بهذا النفق الجديد اللي هم عاملينه، لان طبعا حكاية انه يتعمل نفق ما بين دوفر على جانب البريطاني من بحر المانش ومدينة او ميناء كالي الفرنسي على الجانب الفرنسي من البحر، مشروع قديم جدا واتكلموا فيه كتير، لكن كان دايما فيه عقبات ما بين البلدين مين اللي يتحمل نفقاته، واخيرا كانوا اتفقوا ان تتقسم النفقات بالنص بين البلدين، وبدأوا فعلا بجدول زمني معين كل دولة بدأت تفحت من جانبها، الى ان التقوا اخيرا من اسبوع او اسبوعين دقوا اخر حجر كان بيفصل البلدين في هذا النفق الجديد اللي فحطوه، بحيث النفق اتصل، وفي هذا الموقع اللي اتصلت فيه البلدين تحت بحر المانش التقى رؤساء الوزارتين، الوزارة الفرنسية والوزارة البريطانية في هذا الموقع بالتحديد احتفالا بهذا الانجاز، وده كان من اوائل الانشطة اللي قام بيها جون ميجر بعد ما تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لمارغريت ثاتشر، وهم بالنسبة لهم دي حاجة كبيرة جدا، وعشان كده يمكن تلاقي الاحتفالات دي والملصقات اللي في الشوارع اللي بتتكلم على النفق وقد ايه هيوفر لهم بان هم يعبروا بيه السيارات بدل ما كان لازم يركبوا مركب او فيري بوت، يعني اللي كان معاه سيارة بيضطر يركب مركب معينة بالسيارة عشان يعبر الى كالي. حضرتك زيارتك لدوفر منها ستنتقل الى اين؟ انا طالع الحقيقة ادنبرا عاصمة اسكتلندا، عشان دي مدينة ثقافية عظيمة جدا ومشهورة طبعا بالمهرجان السنوي بتاعها، وهو مهرجان بيضم كل الانشطة الثقافية والفنية من المسرح للفن التشكيلي للموسيقى للباليه للأوبرا أيضا المحاضرات والندوات، فبيبقى الحقيقة مكان خصب جدا ثقافيا ومليء بالأنشطة والعروض طوال 3 أسابيع مدة المهرجان. حضرتك تسمح لنا نكون معك؟ يسعدني جدا انت والمستمعين كلهم. يا ترى عشان ننتقل من دوفر الى ادنبرا هتنقل باي وسيلة مواصلات؟ انا مثالي اسرع حاجة تبقى الطيارة بقى عشان ما نتأخرش في السكة كتير، فناخد الطيارة ونوصل في مطار ادنبرا نفسه، ومن هناك ننتقل فورا الى العروض والمشاهد الفنية والثقافية اللي في البلد. ننتقل بالطائرة. الكاتب المسرحي الأستاذ محمد سلماوي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا دلوقتي في مطار ادنبرا هننتقل الى المهرجان، اي مكان هنروح الاول؟ شوفي احنا نروح مباشرة على الشارع الرئيسي للمدينة، اسمه برينسس ستريت او شارع الامراء، ده شارع جميل جدا، فلو رحنا العروض كلها بتبقى حواليه، هي طبعا العروض في المدينة كلها لكن بأن ده هو قلب المدينة فيمكن هو أفضل مكان نوصله، من هناك ننتقل لأماكن أخرى، يعني هو هياخد يمكن 3/4 ساعة، التاكسي أو الأوتوبيس بتاع المطار أيضا بيوصل لهناك، وننزل في وسط الشارع ونشوف هيجرى لنا إيه. انا شايفة في قصر في اخر الشارع على ربو عليه، يعني حضرتك تكلمنا عن المهرجان ولغاية ما نوصل لاخر الشارع نشوف القصر ده حكايته ايه. هو من حسن حظنا اولا ان احنا وصلنا يوم حد، لانه يوم الحد ده زي ما انت شايفة ضم المهرجان فيه مهرجان لموسيقى الجاز، وفرق جاز بتيجي من جميع انحاء العالم عشان تقدم فنها في هذا المهرجان. كتير من الفرق دي بتعزف في الشوارع او في الحدائق او في النوادي وبعض الرستورانات وكده، انما يوم الحد بيعملوا استعراض في الشارع الكبير شارع الامراء، بيمروا فرقة ورا الاخرى، فلو الواحد وقف زي ما احنا واقفين كده مثلا في نص الشارع بيمر عليه كل الفرق المشاركة فرقة ورا اخرى بتعزف اعمالها وهي بتمر امامه، وزي ما انت شايفة يعني المدينة كلها بتبقى متجمعة لغاية الساعات الاولى من الصباح لمشاهدة والاستمتاع بهذه الموسيقى والفرق المشاركة في مهرجان الجاز. القصر ده هو قصر ادنبرا المشهور، وده يعني بيرجع تاريخه للقرون الوسطى، وكان حكام اسكتلندا بيعيشوا فيه، وزي ما انت شايفة قد ايه جميل من تحت هنا واحنا في شارع الامراء. للوصول طبعا ممكن نوصل على رجلينا، وممكن نركب ايضا اتوبيس سياحي او حاجة توصلنا، لكن طالما عايزة نروح على رجلينا المنظر جميل جدا، والحدائق والخضرة في كل مكان وورود، لانه الجبل زي ما انت شايفة مغطى كله بالخضرة وبالورود الجميلة جدا، وان كان طبعا في هذا الوقت من السنة كتير منها مستخبي بالسلوج، لانه طبعا شهر ديسمبر بيبقى السلوج شديدة شوية. القصر ده محاط بسور كبير، وان كان القصر نفسه اعلى من السور وعشان كده بنشوفه من تحت، وقبل ما نوصل له بيبقى ظاهر برضو السور مش بيخبيه. يعني في جوه في القصر متحف في بعض الاسلحة القديمة، وفي ايضا بعض المجوهرات اللي كانت بتملكها العيلة المالكة الاسكتلندية، وفي زي ما انت شايفة معرض او اعلان عن معرض للوحات الشخصية للحكام والامراء الاسكتلنديين، مقام في مكان اخر يعني، لكن الاعلان بتاعه موجود هنا هو في القلعة. طيب يا ريت نروح نتفرج على المعرض ده. طيب هو المعرض في متحف ادنبرا الوطني، ومثالي عشان نروح لازم ناخد اتوبيس، بقى احنا طلعنا على رجلينا ننزل بقى بالاتوبيس. خلاص يا فندم ناخد اتوبيس. حضرتك شايف مش ملاحظ حاجة غريبة أي؟ ايه ده عاملين مسرحية جوه الاتوبيس؟ فعلا دي مسرحية، الواحد في الاول ما ياخدش باله انها مسرحية، لكن هم قد كده بيستخدموا كل جزء لتقديم عرض من العروض، ودي فكرة جديدة انهم يقدموا مسرحية في الاتوبيس. ولكن زي ما انت شايفة احداث المسرحية نفسها بتقع داخل الاتوبيس، فبالتالي يمكن كان الاتوبيس انسب مكان انها تتقدم فيه، وفعلا كل جزء في المدينة يتوظف لخدمة هذه الانشطة الثقافية والفنية بما فيها وسائل المواصلات. حتى حضرتك تحب نروح فين بعد كده؟ المكان اللي انت عايزة تروحين نروحه، لان المدينة كل جزء فيها في حاجة. ممكن نروح الاوبرا. ده اختيار كويس حقيقة الاوبرا، لانه عندهم السنة دي رودولف نورييف. نورييف ده اشهر نجم باليه او اشهر راقص باليه في العالم، رغم انه تخطى سن الـ70، هو بيقول 65 لكن في الواقع انه تخطى الـ70، ومازال بيرقص، فتبقى فرصة كويسة ان احنا نشوف عرض. انا شايف من الاعلانات اهو انه في باليه الجمال النائم لتشايكوفسكي، وفي باليه جديد اللي بيرقص فيه نورييف اسمه المعطف او ريكوت، ده معمول عن قصة جوجول الشهيرة، ومعمول باليه خصيصا لنورييف. يعني طالما احنا واقفين في الطابور نقطع تذاكر، ممكن نتكلم شوية مع المستمعين عن نورييف، ونقول انه ازاي وصل الى هذا المجد الكبير اللي ما حققوش قبله ولا بعده الحقيقة لغاية دلوقتي اي راقص باليه اخر، لانه الباليه لسنوات طويلة جدا ارتبط بالمرأة، وبالباليرينا هي البطلة دايما في العرض، وكان الرجل الى سنوات قريبة مجرد يعني حامل للمرأة، يرفع الراقصة مثلا او حاجة، لكن قليل قوي لما يكون هو نفسه راقص. نورييف الحقيقة غير ده، واصبح الناس بتهتم بالراقص نفسه، وبدأ يكتب له ادوار لا تقل أهمية، بل في حالات كثيرة تتفوق على الأدوار الراقصة نفسها. وهو كان زار أوروبا، هو أصلا روسي طبعا أو من التتار، وهو بيفخر أنه هو من أصل تتاري، لكن كان ضمن الفريق البولشوي، وزار زار أوروبا في الستينات، وقابل الراقصة الشهيرة مارغوت فونتين البريطانية، وعملوا ثنائي شهير جدا هو وهي، رقصوا كتير من الباليهات مع بعض. طبعا هو كبر دلوقتي وبدأ يرقص بطريقة مختلفة تماما عن اللي كان بيرقص بيها زمان، يعني بيقدم نقدر نقول حركات إيمائية أكتر منها خطوات راقصة فعلا، لكن الناس بتروح عشان تتفرج عليه مش على الرأس نفسه، لأنه طبعا وصل لسن ما يسمحلوش بده. باليه تشايكوفسكي طبعا الشهير، وواحد من اشهر باليهاته، وموسيقته زي كل موسيقى تشايكوفسكي فيها رومانسية شديدة جدا، ومعتمد على قصة شهيرة، قصة الأميرة التي سحرتها ساحرة، وما كانش ممكن انها سحرتها انها تنام، يعني تظل نائمة الى ان يأتي امير معين ويخرجها من هذا النوم. هو خد هذه الأسطورة لأن كل باليهات تشايكوفسكي، بحيرة الباجعة أو كسارة البندق، كلها متاخدة من القصص بتاعة الأطفال، ودي واحدة منهم، ولكن هي من أنجح ومن أحب الباليهات لقلوب جمهور الباليه. كده خلصنا بفلي الجمال النائم، ونرجع الفندق عشان مسافرين بكره الصبح. مفيش مانع، ولو ان الواحد لما يبقى في مهرجان زي ده وفي عروض يعني 24 ساعه في اليوم، الواحد بيصعب عليه فعلا انه يسيب ده ويروح ينام كام ساعه، لكن على اي حال نروح الفندق. حضرتك مش ملاحظ حاجة غريبة؟ الفندق مالي زحمة قوي كده ليه؟ ده في عرض اهو، في عرض لمسرحية من مسرحيات شكسبير مقامة داخل الفندق، رئيسية للفندق. والله دي حاجة كويسة جدا، مش معقولة كنا نبقى في ادنتر قريبين قوي من انجلترا وما نتفرجش على حاجة لشكسبير. ولو انه بطريقة مختلفة، يعني انا شايف المسرحية هي مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير، لكن متقدمة بطريقة جديدة تماما، وده اسلوب متابعينه بقالهم سنين في انجلترا وفي بريطانيا بشكل عام، انه يقدموه مش كمسرحية تاريخية قديمة انما كمسرحية معاصرة. ولو بصينا على الممثلين هتلاقي لبسهم عصري جدا، ويوليوس قيصر هو لابس لبس ضابط حديث بيحكم، مش لابس اللبس الروماني القديم، ودي الحقيقة حاجة جميلة جدا ان يتم تطوير التراث القديم لمقتضيات العصر. ده بيعتبر من رائعة شكسبير ان اعماله وفنه دائم وخالد ودائما معاصر؟ بالتأكيد، لانه التراث اذا ما كانش حي النهاردة ما يبقاش تراث، هو تراث وهو فن عظيم لانه ما زال حي النهاردة زيه زي المسرحية اللي مكتوبة امبارح. لكن اذا فقد انتمائه للواقع الحالي بقى محدود بعصر معين وبقى عمل متحفي. المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله رحلة جديدة. العالم بين يدي. كان معكم عبر أنحاء العالم مشيرة كامل، علي النجار، هبة شاهين، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، من زمن. ونستمع الآن إلى حلقة متميزة من برنامج مطبات في الهواء، وهي حلقة خاصة قدمها رواد الإذاعة الأساتذة عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة الأسبق، السيد بدير، طمادر توفيق، حسني الحديدي، و أحمد شكري. لنستمع. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا النهارده كلهم من اسره الاذاعه، وهم الاستاذ عبد الحميد الحديدي، الاستاذ السيد بدير، السيده تمادر توفيق، الاستاذ حسني الحديدي، والاستاذ احمد شكري. دلوقتي عايزين حد من حضرات الموجودين يسحب لنا كارت من دول. تعال اسحب الكارت من دول. ده الاستاذ حسني الحديدي. ودلوقتي سميحة ايوب وسناء جميل وفؤاد المهندس هيمثلونا المطب ده. اهلا اهلا كوثر. اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ حلو جميل يا سلامات كده يا بنت الايه، انت وحشاني قوي. إيه هعمل لك ايه؟ مين قالك تتجوزي؟ اسمتي ازيك يا كوثر؟ ده انت وحشاني خالص. ميرسي خالص، ميرسي كتير. ها وزي جوزي؟ الله يسلمك. انا جايه مخصوص علشان اشوف جوزك، عايزه اعرف ذوقك طلع ايه، اريستوكرا ولا بلدي؟ لا ابدا، ده جوزي لطيف قوي، هيعجبك خالص. اه هنشوفه. هو فين؟ في الاذاعه. او يا ربي، ايه هو بيشتغل هنا؟ اه يا ستي مذيع. انت ما تعرفيشي؟ عارفه بس فامتحنك شويه. ها ودمه خفيف ولا يلطش؟ والله يا كوثر هو راجل طيب وابن حلال، بس بس ايه؟ بس الحلو ما يكملش. ليه يا كاميليا؟ السهر يا كوثر، السهر والتاخير. اوه لازم ولد خلدوز. الله اعلم بقى، اهو كل ما اساله يقول لي الشغل. النهارده عنده تسجيل، بكره عنده اذاعه خارجيه، يعني الاذاعه واخداه مني خالص. اوه لا لا لا، دي مش لطيفه الحكايه دي ابدا. وانتي مش بتكلميه؟ مش بتشخطي فيه؟ والله غلطت كلام، مفيش فايده. انا خايفه لا يكون في حاجه يا كاميليا. حاجه زي ايه؟ يكون يعني بيلعب بديله. مش جيده يا شيري، الرجاله دول سمش خالص، ما عندهمش قلب، مفيش سنتيمون. اساليني انا عنهم. واعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تحبي تعرفي جوزك فريمو؟ انا عندي فكرة، انما ايه؟ فورمي دابل. ايه هي؟ فين التليفون؟ اهو. بس سيبيني اشتغل، الا قولي لي هو اسمه ايه؟ اسمه يوسف خالد. كده الو الاذاعة؟ وحياتك اديني الاستاذ يوسف خالد. هتعملي ايه يا كاوس؟ اوه سيلانس ام الله. الو مين؟ الاستاذ يوسف؟ ايوه يا فندم. اوه انا عرفت صوتك على طول، صوتك الذهبي يا استاذ الكروان اللي بيقرا نشره الاخبار. حضرتك مين يا فندم؟ مش ضروري تعرف، انا معجبه يا استاذ. ايوه بس اسمك ايه؟ اوه لازم يعني؟ اه طبعا لازم. انا كوثر. تشرفنا يا مدموزيل كوثر. يا ستي ما انتي صوتك راخر زي الكروانة اهو. ميرسي يا استاذ، مش ممكن زي صوتك. لا والله احسن، بس يا ترى حلوة زي صوتك؟ ما هو حلو كده. ايه ما اقدرش اقول لك. طب اشوفك بكرة. بكرة؟ ايوه في الاندلس الساعة 8، هكون حتى برضى حمرة في شعري. وهو كذلك. اربار بقى على طول كده. لحسن زمان صوتي جاي ادمان. مع السلامة. مش قلتلك انه ولد خلدوس؟ يا خبر، ما كنتش متصورة ابدا. وبعدين سيبيني سيبيني اشتغل امال. يا يلا يا ست كاميليا، لسه القميص ما جاش من عند المكواجي؟ ايوه يا يوسف ايوه اهو يا اخي، مالك عصبي كده؟ مستعجل يا ستي، الشغل عندي تسجيل الساعه 8. طيب اتفضل. ما تزعلش. مدموازيل كوثر. اوه استاذ يوسف، فرصه لطيفه خالص. ميرسي. اوه انا مكسوفه خالص، مش عارفه انا ازاي عملت كده. لا ولا تتكسفي ولا حاجه. يا ايه ده، انت احلى من صوتك بكتير. اوه ميرسي ميرسي. مش قوي. لا والله قوي قوي، ده انا سعيد جدا. احنا اللي اسعد يا استاذ. مين كاميليا؟ الله الله، ايه اللي جابك هنا؟ جاي اتفرج على التسجيل يا استاذ. ودلوقتي الاستاذ حسني الحديدي اللي هو يوسف هيقول لنا ازاي اتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. قبل انا كنت اعرفها بكده، شفتها يعني الضيفة دي؟ والله هي صاحبة مراتك. الوقت بيجي. فات دلوقتي 25 ثانية، فاضل نص دقيقة. لانها كامل دي حكاية حياة وموت يا اخي. اسلك الزمارة. اقول لها ايوه ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ بس انت هتبوظ الحكايه دلوقتي. كامل يوسف هيفتكر اني انا بقول اسراره. مان كامل يوسف كان موجود في مكتبي يا ستي. وبعدين تليفون ضرب. ايوه. فواحده ردت عليه صوتها تمام زي خطيبته. جنيه مكافأة للي يقدر يتخلص من المطب ده من الرجالة. اتفضل يا فندم. الاستاذ اسمه ايه؟ عبد السلام قويعة. الاستاذ عبد السلام قويعة هيحاول يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اشكر تقول لها يا ست انت جاي بظيف شغل، اقعدي من فضلك، ده انا مكلف باني انتقي الاصوات اللي بتيجي على الميكروفون، ودي صوتها في التليفون كان يجي صح خالص، واحنا كنا محتاجين ان احنا نتصيد من هذا النوع. ينفع ينفع نساوي جنيه؟ دقة مزيكا. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. جاء الاستاذ احمد شكري. ودلوقتي محمود مختار وعبد المنعم ابراهيم وليلى فهمي وعلي الغندور وفؤاد المهندس هيمثلون المطب. يا استاذ انا لا اشك لحظه واحده في عبقريتك. متشكر متشكر قوي يا استاذ نصار. عشان كده انا نقيتك انت مخصوص عشان تخرج لي الروايه بتاعتي. يا سلام. مال هي دي لعبه؟ دي روايه جديره بعبقري العباقره يا استاذ، دي مليانه سسبنس، مليانه ايموشن، مليانه. لاحظ يا استاذ ان انا لسه ما قريتهاش يا استاذ نصار. لما تقراها هتعرف، دي حدث في تاريخ التاليف، انقلاب اذاعي خطير، دي هترفعك للسماء، هتكتب اسمك باحرف من نور في عالم الاخراج والعبقريه. طيب طيب طيب طيب، بس لما اقراها يا استاذ نصار. اقراها يا استاذ وتمتع، اقراها وانسجم، اقراها وادعي لي. حاضر حاضر هقراها، بس اديني فرصه. ولا يخفى عليك بقى انها يلزمها ممثلين من الدرجه الاولى عشان يقدروا يفهموا ويحسوا وينفعلوا، يقدروا يلقطوا ما بين الفطور. حاضر حاضر حاضر. ان شاء الله. امتى التسجيل يا استاذ؟ لما اقراها. وحياتك تستعجل شوية عشان بقى زي ما انت راسي. انا راس على ايه؟ على الحالة يعني، الحالة مش ولا بد، الفلس ضارب اطنابه وعايزين نسجل ونتلاقي مع الفكة كده. ده بس اللي يهمك في الموضوع؟ لا ما هو اصلك مش واخد بالك، ما هو اصل لما نتلاقي مع الفكة نقوم نشحذ العبقرية مرة اخرى. صحيح كانت فايتاني دي. ان شاء الله لما حدد معاد التسجيل هبقى ادي لك خبر. ربنا معاك. طيب يا استاذ مع السلامه، لا مؤاخذه عشان عندي شغل. رجاء اخير. عندي شغل يا استاذ نصار. ثانيه واحده لا غير. اتفضل. ارجوك اتوسل اليك رجاء حار ساخن. ايه؟ حذاري حذاري ثم حذاري. من ايه؟ حذاري انك تطلع على الرواية دي اي مخرج من زملائك. قول لي ليه. ليه؟ قلت لي ليه؟ بقى الاستاذ عمران بقاله مدة طويلة وهو بيجي ورايا. بيجي وراك؟ ايوه، نفسه منائنه اني اكتب له رواية عشان يخرجها. عايز يلمع يا استاذ، عايز يشتهر على كتافي. انما بينه وبينك انا نفسي مش هضماني، مستخسر مجهودي الفذ. طب بس كفاية بقى، كفاية وحياتك يا استاذ نصار. مع السلامة بقى. مع السلامة. اوعى تكون زعلت. الى اللقاء، الى اللقاء وتسديد. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. ازيك يا استاذ نصار؟ اهلا وسهلا. ازاي كنتم يا حضرات الممثلين العظام، يا رسل الفن، يا موسو العبقرية؟ عشت يا استاذ. متشكرين. ان شاء الله تسجيل دلوقت. ان شاء الله. رجاء يا حضرات. اتفضل. نعم يا استاذ. وحياتي انا عندكم ما اثقوش على التفاني في اداء الرواية دي. وحياة سيدنا الفصيل، شوية اندماج، شوية يعني اندماج برضو. حاضر يا استاذ. بس كده يا استاذ. يلا يا استاذ اتفضل على الاستوديو وخلاص هنسجل. يا مسهل يا ملين، التوفيق من عندك يا رب. خلاص يا اساتذه كلكم جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. هنبتدي على النور الاحمر، خلي بالكم يا ام هاشم، انفاسك الطاهره. ستاند باي، هنسجل بعد 10 ثواني من دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ستوب ريكوردينج، وقف التسجيل. في ايه يا استاذ عمران؟ الرواية دي مش اسمها فتاة الحلبتة؟ لا يا استاذ ابدا، دي اسمها ضربه الاعور على عينه. استنى عليا بس، استنى عليا بس يا مؤلف الغبرة. مش دي الرواية اللي فيها اخين بيحبوا بنت وبعدين هي ما تسألش فيهم وتتجوز ابوهم؟ هي ده تمام مظبوط يا استاذ. يا عبقري يا مؤلف الهم، الرواية دي مش سبق قدمتها لي وسجلتها لك سنة 48؟ ودلوقتي الأستاذ أحمد شكري، يوميات أمشير، هيقول لنا إزاي يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. هو صحيح انا كنت قدمت له الرواية دي سنة 48، لكن اخرجها اخراج وحش جدا ما عجبنيش، لكن انت رجل عبقري جدا. أيوة. عشان كده جبتها لك وبقولك ما تقولوش، لحسن بعدين ياخد على خاطر. يعني طلعت الرواية سنة 48؟ ايوة. ومقدمها تاني؟ مقدمها تاني عشان اخراج القديم ما كانش كويس. ينفع؟ ينجح؟ نشوف المطب اللي جاي هيقعد بخت مين. تعالي يا امور. ده السيدة طماطر توفيق. ودلوقتي راجي محسن وسناء جميل ورفيع الشال وليلى فهمي هيمثلونا المطب ده. فايقه ايه الصدف الجميله دي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا نطفين يا سنماء؟ انت فين يا اختي؟ مستخبيه فين يا ست فايقه؟ يعني انت ان حد بيشوفك؟ والنبي مشغوله قوي يا فايقه. يعني مشغوله في ايه؟ طب انا ان الشغل ونايا نين ونهار. والنبي واشتغلت يا فايقه؟ امام ما بتسمعينيش؟ اشتغلت في الاذاعه. هو انت امال خياني بقى؟ انتي اللي دوشانا ليل ونهار. نشرة الاخبار تقراها فايقة عبد القادر، برنامج ايه بقى قابلني اخراج فايقة عبد القادر. تصوري وانا مش واخده بالي ان انتي. لا انا يا نوح. مبروك يا فايقة. الله يبارك فيك. وانتي عملتي ايه؟ لسه ما اشتغلتيش؟ ابدا، اديني بدور. تدحينك يا نطفية، ان يدور لازم يلاقي. وازاي مامتك كده؟ الحمد لله، والنبي نفسها تشوفك. والنبي وانا نخنة عايزة اسلم عليها. طب ما تجيلنا شوية يا فايقة. نقى مش من وقتي بقى، علشان انا مايحة الشغل افوت عنكم مكمة عصر. الساعة كام كده؟ الساعة الساعة الساعة الساعة انضع ان نضع. خلاص خلاص هستناك. ضموني بس على شنط. ايه تقولي لمامتك تحضني طبق مهنبية من اللي كانت بتعملهن زمان. بس كده حاضر يا ستي. انفوان بقى علشان الشغل. مع السلامة يا فايق. اوعدي انت بكرة. حاضن. فايق اهلا اهلا وسهلا. جيتي في معادك مظبوط. سعيدة يا نصية. الله ومن فين تيزا جوه. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ستي فايقة. ازيك يا ست الستات. ازيك يا تيزا. بعتلك السلام. ايه يا اختي الغيبة الطويلة دي؟ هو ما كانش عيش وملح ومهنبية كمان يا تيزا؟ والنبي عملتلك يا اختي المهلبية. خلاص هاتلها طبق يا لطفية. ننسي قوي يا تيزا. اتفضل يا ست لطفية. الله الله الله تسلم ايدك. والله زمان. ياه شوف الوقت سرقنا ازاي. ليه؟ كنت عاوز اسمع الحلقة. يا خصانة. خمس خمسط. الساعة بقت خمسة تقريبا. اما نفتح الراديو نشوف ايه. نقع يا مطفية بناش. ليه يا فايقة؟ محبش اسمع كفاية الدوشة اللي انا فيها طول النهار. استني بس ده في اخبار مهمة اوي النهاردة. وسادتي. اقفني. استني بس. نشرة الاخبار الثالثة. اقفني. تقرأها عليكم فايقة عبد القادر. الله فايقة ايه ده يا اختي؟ يا حلاوة. ايه ده قاعدة معانا هنا وبتقري نشرة الاخبار هناك؟ سيدة ماذا التوفيق 20 سؤال. هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. بسيطة. ايوه. اقول لهم حاجة غريبة قوي على المذيعة دي. تنتحل شخصيتي عشان الناس تسمعها. مين؟ مش ناس. ينفع؟ فاضل 30 ثانية. فكري كمان يا مهون. تسجيل. اقول لهم ده تسجيل الاخبار. سجلتيها ازاي؟ قبل ما اجي. على طول؟ على طول. ينفع؟ على قد السجل. اتسجل. في جنيه مكافأة لأي واحدة من حضرات الزائرات اللي تقدر تتخلص من المطار. تفضل. الاسم ايه؟ انعام عبد المجيد. الأنسة انعام عبد المجيد. هتحاول تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة من دلوقتي. هقول لان انا ملحقتش الميعاد بتاع الاذاعة بتاعي. ايوه. وبعدين ليا زميلة هناك فزاعت بنفس اسمي علشان نفس المدير ما يجيبليش يوم جزا وناس وما يعرفوش ان انا اتأخرت. ينفع؟ ينفع؟ وصول؟ دقى مزيك. نشوف المطب اللي جاي هيقع من تحت مين. الاستاذ عبد الحميد الحديدي. ودلوقتي فؤاد المهندس ومحمود مختار وعبد المنعم ابراهيم وعلي الغندور وعبد الفتاح غب هيمثلوا لنا المطب ده. ان ما كنتش اقومك مكسح. ده انا اللي همسح شنبك. الله اكبر الله اكبر. وادي كمان بصره. دي بصرة الغلابة اللي زيك. مش بكومي؟ بكومي انما بصرة وخلاص. راحت عليك العشرة. راحت فين؟ ده اللي عندي الورق. عندك انت هو المدير ليمون. يا نهار اسود. الحيوانة. لم الورق. لم الورق. ايوه لم الورق عشان تتغلب مش كده؟ يا جدع لم الورق. لو روح في داهية. طب كل واحد يشيل ورق عشان ما نبقاش في دور. طب صباح الخير يا صباح الخير يا كابتن منير. ما شاء الله ما شاء الله. صباح الخير يا سياده المدير. الله لا يصبحكم يا ابو عدا. ايه ده انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ والله دي تتالي بس يا سياده المدير. يا مهندي لك انت تتكلم كوتشينه قد كده فاضيين قد كده وقت الشركه ببلاش؟ اصلنا خلصنا جوابات يا كابتن مدير. لا يا شيخ تقوم تلعب كوتشينه يا اخي. حسوا على دمكم شويه، راقبوا ربنا، حللوا القرشين اللي بتصحوهم اول كل شهر. يخص يخص على كده يخص. متاسفين قوي يا سياده المدير. خلاص متاسفين وانتهت المشكله. لا يا فندم الواحد لازم يكون عنده ضمير شويه احساس. يا اخي ده انا باجي اول واحد فيكم، انا بقعد على مكتبي 16 ساعه متواليه، انتوا بتشتغلوا نص يوم وكمان تضيعوه في الكوتشينه. اخس كمان. حرامنا يا سياده المدير. توبه يا سياده المدير. ما تتعبوش نفسكم، اوعوا تترجوني، انا ابعت لكم انذار خصم حالا. يا سياده المدير يا سياده المدير. هات يا فندم هات الكوتشينه دي بلاش لعب يا انت. اخس. وبعدين يا محمود؟ انا عارف لك يا سعيد، ما هي شرطك المهببه. شرطي ولا شرطك المهم، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ نستنى قضى ربنا، شوف بقى هيختم لنا كام يوم. طب ما تيجي يا اخي نستسمحه. نستسمحه وهو هيسال فينا؟ هيقول لك اغص اغص. يقول لك اغص من هنا لحد بكره. يا اخي تعالى بس نحاول. يلا يا اخويا نحاول. عم مصطفى. مين؟ ده احنا يا عم مصطفى. صح نوم. صح بدنك يا ابني، عاوز حاجه؟ سياده المدير جوه. جوه. يا ترى مزاجه رايق ولا رايق قوي. ده كان لسه بيضحك للسما من شويه. والنبي. ايوه والله ده مزاجه معدول النهارده على الاخر. ربنا يستر. وهو لوحده ولا معاه حد جوه؟ سياده الوكيل معاه جوه من بدري. نقدر نخش له يا عم مصطفى؟ قوي يا ابني. اتفضل. لا لا لا لا لا لا يا سياده الوكيل، الولد ده انت سر وزيادتك، ما انت مبصر بالكومي مرتين. الله. مين ده؟ احنا كتمين. اخس. ايه عايزين ايه؟ لا بس جايين نشوف مين اللي غلب. ودلوقتي الاستاذ عبد الحميد الحديدي هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. قالهم وكمان لكوا عين جايين. ايوه لازم اخصم 15 يوم الا اذا كنتوا تعملوا خدمه للشركه. ازاي؟ اسمع يا جدع، هتعلم الوكيل بتاع الشركه الليله دي ازاي يغش، عشان النهارده هيروح يلعب مع زبون ويديله كل فلوسه مرفوض. دعا مزيك. المطب اللي فاضل عندنا ده الاستاذ السيد بدير. ودلوقتي محمود مختار وعلي الغندور هيمثلون المطب ده. قفشتك. نعم. ضبطتك اخيرا. انت فين يا استاذ؟ والله انا هنا في مكتبي. والاسبوع اللي فات كله كنت فين؟ ايه في ايه؟ استجواب؟ لا ابدا بس وحشني. الله يخليهم لك. سلامات يا استاذ غندور. سلامات يا استاذ مدبولي. اخبارك ورواياتك وتسجيلاتك؟ لا جديد. مش ممكن. مستحيل. يعني ايه ما مثلش يا استاذ؟ انا حشتك مناعتك. ما تمثل يا اخي. امثل فين؟ مع مين؟ مش انت يا استاذ من المخرجين اللي تشغلني؟ مفيش اوردر يعني؟ مفيش دور تحرم العالم العربي من فن الرفيع يا استاذ مدبولي؟ انا اسف جدا، انا عندي روايه بس الادوار اللي فيها ما تلقش بفنك الرفيع. لا لا لا لا استاذ غندور، صلى الحكايه دي من دماغ خالص. انا امثل اي دور، ما عنديش خيار وفقوس، كله فن كله شغل. دور صغير ولا يهمك صغير كبير، فني هو اللي يخليه كبير. طيب يا سيد مدبولي اتفضل، ادي نسخه من الروايه تاخدها وتذاكرها كويس. دورك اللي اسمه نعمان، تقراه وتهضمه وهبعتلك لما نيجي نسجل. نعمان نعمان نعمان نعمان نعم يا نهار اسود. مالك يا استاذ؟ ده دور نعمان ثلاث اسطر. اه رجعنا تاني؟ ما انت بتقول مش مهم. على رايك زي بعضه اهو كله كويس ان شاء الله. بقى امتى التسجيل؟ بعدين كمان كم يوم كده هبقى اديك خبر. ميرسي انا متشكر. هتتفرج في التسجيل ده؟ انا همثلك الدور ده ازاي. هتتفرج؟ طيب طيب شد حيلك. استاذ عندور لسه مع التسجيل ما حدثوش. لسه يا استاذ مدبولي لسه بدري. انا بدرس الروايه يا استاذ. عاوزني اسلق؟ لا لا لا لا سمح الله على مهلك يا استاذ. ايوه كده سيبنا عيش في الروايه شويه. على راحتك يا استاذ. استاذ غندور. يا فتاح يا عليم. ايه يا سي مدبولي؟ مش هنسجل بقى يا استاذ غندور. لسه يا استاذ لسه يا حبيبي. انت قبل حفظت دورك. سم يا استاذ سمحولي. لا مش وقت. اتفضل هبقى ابعت لك. حاضر يا استاذ. الله يقطع الاستاذ غندور. ايه يا اخي وانا فضيلك؟ حلمك عليا يا استاذ غندور. عاوز مني ايه؟ برضو لسه التسجيل يا استاذ. لسه يا استاذ؟ لا الروايه اتلغت يا استاذ. بذمتك شيء غريب. انت هتفتح لي محضر؟ محضر على ايه يا استاذ؟ وبتكذب عليا ليه يا استاذ؟ بتقول ايه؟ انا كذاب جدا يا استاذ. اخرس. لا كذاب يا استاذ. علشان ايه؟ عشان دوختني بالثلاث اسطر بتوعك والروايه اتذاعت امبارح وسمعتها بودني يا استاذ. دلوقتي الاستاذ السيد بدير اللي هو المخرج اللي ضحك على الممثل هقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اولا ده ما يعتبرش مطب عشان انا بقع في المطب ده كل يوم. لما يجيلي ويقول لي انها اتذاعت وعارف انها اتذاعت هقول له والله يعني انا حبيت يعني ان انا افهمك بالمحسوس انك ممثل ضعيف ومش ممكن استغلك في حاجه من اللي انا بخرجها. وبعدين حبيت انك انت تفهم الحكايه دي من نفسك لكن ما فهمتش. وما دام عرفتها بقى على بلاطه احنا سجلناها وسعناها واعمل اللي تعمله بقى. استاذ سيد بدير ناجح. دقها مزيكا. احنا نشكر جميع حضرات الضيوف اللي شرفونا في المطبات النهارده. السيده سمادر توفيق، الاستاذ حسني الحديدي، الاستاذ سيد بدير، الاستاذ احمد شكري، الاستاذ عبد الحميد الحديد. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء. تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.